وضاقت عليهم خير بلاد الله جل وعلا مكة، وهي أحب البلاد إلى قلوبهم لما تعرضونه من أنواع التعذيب والتنكيل من قبل أعدائهم من كفار قريش. قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: إن في أرض حبشة ملك لا يظلم عنده أحد. فعزموا أمرهم وهاجروا في سبيل ربهم جل وعلا فرارا بدينهم إلى تلك البلاد، إلى أرض المهجر، إلى بلاد هم فيها غرباء بعيدة عن أوطانهم، أهلها لا يتكلمون لسانهم، عاداتهم مختلفة عن عاداتهم. خرجوا وهم فقراء لا يملكون شيئا إلا أن الله جل وعلا أغناهم بغنى الأنفس التي كانت تحوي في جنباتها قلوب رجال صادقين مؤمنين بالله جل وعلا وبوعده. خرجوا يريدون مرضاة الله تبارك وتعالى. من هؤلاء أحد أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، هو من أقرب الناس إليه، ابن عمه أبو طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يعرف بجعفر الطيار لأنه يطير بجناحين في الجنة، وليس هذا لأحد إلا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في رفيع منزلته عند الله وفي عظيم فضله، جعفر بن أبي طالب المجاهد الشهيد بنص الوحي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ الذهبي في ترجمته: جعفر بن أبي طالب السيد الشهيد الكبير الشأن علم المجاهدين أبو عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو علي بن أبي طالب وهو أسن من علي بعشر سنين، هاجر الهجرتين وهاجر من الحبشة إلى المدينة، فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر أخذها، أي ما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 7 سنين. ثم بعد ذلك رجع أولئك الذين رجعوا من بلاد الحبشة، فما رؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح على وجهه بمثل فرحه بمقتل جعفر ومن معه رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الصحابي الجليل الذي وفقه الله جل وعلا ليقف بين يدي النجاشي ملك الحبشة وقفة عظيمة سجلها له التاريخ، وقفة الرجل الثابت على أمره وعلى عقيدته، وقفة الرجل الذي لا يجاهل ولا يحابي، الذي يفزع بالحق والذي كله ثقة بالحق جل وعلا. قريش مكتفت بأن جعلت أبناءها ممن آمن بالله رب العالمين يخرج بدينه تاركا أهله ودياره، ما اكتفوا بهذا حتى لحقوا بهم وأرادوا بهم سوءا، أرادوا أن يوسوا بهم إلى النجاش لأنهم يخالفونه ويخالفون عقيدته، وأنهم يقولون ويعتقدون في عيسى عليه السلام ومريم اعتقادا لا يوافق اعتقاد ما عليه النصارى. فلما سمع المهاجرون من أصحاب رسول الله ممن كان في بلاد الحبشة بمقدم عمرو ومن معه من الذين أرادوا تأديب هذا الملك عليهم، اشتد عليهم الخطب وظنوا أن الملك سيتخذ معهم قرارا غير الذي ظنوه في بداية أمرهم، فكان ممن مثل هؤلاء بين يدي الملك جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان خطيبهم. فدخل على النجاشي قبل ذلك عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهداياهم التي جاءوا بها إلى الملك، وابتدر فصعد واحد عن يمينه والآخر عن شماله، فقالا: إن نفرا من قومنا نزلوا بأرضك فرغبوا عن ملتنا. قال: وأين هم؟ قالوا: بأرضك. فأرسل في طلبهم، فجاء من جاء منهم، وكان المقدم فيهم خطيبهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال جعفر: أنا خطيبكم. فاتبعوا، فدخل فسلم، فقالوا: ما لك لا تسجد للملك؟ يريدون تأديب الملك عليه. فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: هذا صاحب الحق الذي لا يعرف المداهنة والذي لا يعرف التزلف لأهل الباطل كما يفعل الكثير منا في هذا الزمان. قال: إنا لا نحسد. هذا جعفر رضي الله تعالى عنه. قال: إنا لا نحسد إلا لله. قالوا: وإنا ذاك؟ قال: إن الله أرسل فينا رسولا وأمرنا أن لا نفسد إلا لله، وأمرنا بالصلاة والزكاة. فقال عمر: إنهم يخالفونك في ابن مريم وأمه قال: ما تقولون في ابن مريم وأمه؟ قال جعفر: نقول كما قال الله، روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر. قال: فرفع النجاشي عودا من الأرض وقال: يا معشر الحبشة والقسطيسين والرهبان، ما تريدون؟ ما يسوءني هذا؟ أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى في الإنجيل، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضئه. وقال انزلوا حيث شئتم، وأمر بهدية الآخرين فردت عليهما. قال جعفر رضي الله تعالى عنه: وتعجل ابن مسعود فشهد بدرا، أي تعجل في العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إخوانه، قبل إخوانه، وشهد بدرا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هاجر جعفر مع زوجته أسماء، أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت نعم الزوجة في وفائها وفقرها مع زوجها رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة التي أكرمها الله بعد استشهاد جعفر بأن تزوجها الخليفة الراشد، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وتزوجها بعده علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان من أبنائها المحمدين، محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. روى الشعبي عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن ابنيها تفاخرا، أي قال محمد بن جعفر: أبي خير من أبيك. وقال محمد بن أبي بكر: أبي خير من أبيك. وكانت بين يدي أو عند نومها الثالث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو جعفر. فقال علي: يا أسماء اقضي بينهما. فقالت أسماء: ما رأيت شابا كان خيرا من جعفر، ولا جهلا كان خيرا من أبي بكر. فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لنقدتك. وهذا دليل على شدة محبة علي لأخيه جعفر، ولأخيه كذلك الذي كان يكفره سنا وفضلا كذلك، ويعرف له قدره ومنزلته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خلافا لما يعتقده من يزعم أنه من شيعته كذبا ومهتانا، الذين يتهمونه بأشنع التهم وأقبحها. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فقال علي: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لنقدتك، يعني لأبغضتك لأجل ذلك. فقالت: والله إن ثباتة أنت أخذتهم لخيار، يعني أنت دونهم لخيار، وهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ومن شدة محبة علي لأخيه جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما كان يسأل علي رضي الله تعالى عنه شيئا بحق جعفر إلا أعطاه، بحق جعفر إلا أعطاه، لعظيم منزلته ولشدة حبه لأخيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من خيبر، بعد أن نصره الله جل وعلا على يهودها، بعد أن أكرمه الله تبارك وتعالى بهذا النصر، رجع إلى المدينة وإذ به يذب إليه خبر مقدم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال من روى هذا؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح لأجل ذلك فرحا شديدا حتى قال: ما أدري بأيهما أفرح، بالنصر في خيبر أم بلقاء جعفر؟ فاحتضنه وقبل ما بين عينيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما مكث هذا الصحابي الجليل الذي دامت غربته سنوات طوال، قال أهل السير دامت غربته ما يزيد عن ثلث عمره 14 سنة، واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يناهز 40. قال: فما مكث إلا أشهر بعد مقدمه إلى المدينة، وكان ممن اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش مقاتلة اليهود، الجيش الذي خرج مقاتلة الروم، الجيش الذي خرج لمقاتلتهم، وكانت وقعة مؤتى. هذا الجيش الذي عرف بعد ذلك بجيش الأمراء، أما النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيدا، ثم قال لهم: إن قتل زيد فالأمير من بعده جعفر، وإن قتل جعفر فالأمير من بعده عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما خرجوا إلى لقاء أعدائهم نادى مناد الصلاة جامعة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ألا أخبركم عن جيشكم؟ وهذه آية من آياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراه الله جل وعلا مجرى مقاتلة المسلمين للروم وهم على مشارق بلاد الشام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينته وفي مسجده. قال: ألا أخبركم عن جيشكم؟ إنهم لقوا العدو فأصيب زيدا شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر فشد على الناس حتى قتل، أي قاتل قتالا مستميتا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد أخذت جعفر على صدري وفي مقدم جسده 60 من طعنة أو ضربة، أي من طعنة رمح أو ضربة سيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخذه أي اللواء ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، ثم أخذ اللواء خالد ولم يكن من الأمراء، أي ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، هو أمر نفسه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فيومئذ سمي سيف الله، أي سمي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسيف الله المسلول. قالت أسماء بنت عمير زوج جعفر رضي الله تعالى عنها آنذاك: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا ببني جعفر عبد الله وعوف ومحمد. قالت: فدعا ببني جعفر فرأيته يسمهم وذلفت عيناه، فقالت: فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم. فقمنا نبكي، ورجع فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لجعفر أو لآل جعفر طعاما فقد سغلوا عن أنفسهم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: قالت: لما جاءت وفاة جعفر عرفنا في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحزن، فكما أنه فرح فرحا شديدا لرؤيته بعد طول غياب، لما قدم عليه حزن لأجل ذلك عند موته حزنا شديدا، وإن كان قد قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما خرجوا إلا للشهادة، لأنها آية عظيمة في ذلك الجيش العظيم وفي تلك المعركة التي عرفت بغزوة مؤتة، حيث كان عدد أعداء جيش أعدائهم بعدته أضعاف أضعاف عددهم، 200,000 في جيش الروم من المقاتلين بقوتهم وحديدهم وعظيم عدتهم في مقابل 3,000 من المؤمنين الصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى من كان في هذا الجيش من هذا العدد الهائل الذي من هذا العدد الهائل تجاوروا فيما بينهم، ماذا نفعل؟ أي ما خرجنا لمثل هذه المواجهة، وما كنا نظن أنها بهذه الصورة. أنرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستشيره في أمرنا، أنعود على أدرافنا؟ فقام قائم منهم فقال: والله من الذي خرجتم تطلبون إلا الذي ستجدون، وإنها لإحدى الحسنيين، ما خرجتم إلا لطلب الشهادة، فإن متم فأنتم شهداء عند الله جل وعلا، إنها لإحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، فاختاروا هذا الأمر، وقويت عزيمتهم، وخاضوا هذه المعركة العظيمة، وكان منهم أولئك الشهداء البررة، على رأسهم زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميراً على الجيش، وهو مولاً من الموالي، فيه من القرشيين، بل فيه من قرابته وآل بيته كجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا هو الإسلام يرفع الله جل وعلا أهله، لا بنسبهم ولا بقرابتهم ولا بلونهم ولا بجنسهم، إنما يرفعهم بمنزلتهم عند الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه نبذة يسيرة من مآثر هذا الصحابي الجليل الذي خطه الله جل وعلا بغضائه ما عرف في هذه الأمة بل ولا في غيرها من الأمم رجل لقب بالطيار لأنه يطير بجناحين في الجنة مع ملائكتها الكرام أبدله الله جل وعلا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أبدله الله جل وعلا بيديه التي قبعتا في غزوة مهدى لما حمل اللواء بعد زيد قطعت يمينه بضربة فحمل الراية بشماله فقطعت شماله فنزل من فرسه وعقرها وكان بهذا أول فارس في الإسلام يعقر فرسه في مقاتلة أعدائه عقر فرسه لئلا يطمع في رجوع أبدا وأكرمه الله جل وعلا بالشهادة وهو حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم بكلتا يديه وما تركها حتى فارق هذه الحياة شهيدا أكرمه الله جل وعلا بخير ما قد يكرم به عبدا من عباده في هذه الحياة الدنيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا شاب من شباب الصحابة رجل من أكبر رجال هذه الأمة من أحبهم إلى قلب رسول الله بل ومن أكثرهم شبها به قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو ينظر إليه والله لأنت أشبه بي خلقا وخلقا أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وأشبهه به كذلك في أخلاقه ما كان يعرف جعفر إلا بأبي المساكين يلقب بذلك أبو المساكين لكثرة طوله وكرمه وإنفاقه حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من جعفر في مثل هذا الخلق الكريم كان كلما رجع إلى بيته بعد عشائه أخذ معه من الصحابة من فقرائهم من أهل الصفة ليتعشوا معه حتى وإن لم يجد شيئاً في بيته أخرج لهم شيئاً من العسل يلعقونه لعقاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا النموذج الفريد من نماذج أصحاب رسول الله الذي ينبغي على أبناء هذه الأمة أن يتعرفوا على أمثال هؤلاء الرجال ليكونوا قدوة لهم لا أن يتخذوا أولئك المخنثين من الكفرة الفجرة من الفاسقين والفاسقات من المغنين واللاعبين وغيرهم من أراذل الناس قدوة لهم يتشبهون بهم في أخلاقهم ولباسهم وسيرهم نسأل الله جل وعلا أن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا وأن يتوب علينا وعليهم وأن يكرمنا باتباع سلفنا والسير على هديهم واقتفاء آثارهم نسأله جل في علاه نسأله تبارك وتعالى أن يجعل من أبناء هذه الأمة، أن يجعل من أبناء هذه الأمة من أمثال أولئك الرجال الأخبار سلف هذه الأمة الأخيار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تجد الله جل وعلا تجاهك. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا اقتباس من آية عظيمة، من أعظم سورة من سور القرآن. أعظم سورة من سور القرآن هي سورة الفاتحة، التي فيها قول الحق جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، قال أهل اللغة، يعني لا نعبد سواك ولا نستعين بغيرك. وهذا معنى قوله: إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره. سؤال الله جل وعلا عز، وسؤال غير الله جل وعلا ذل. إذا سألت الله جل وعلا هذا عز، لأنك حققت العبودية الحق لله، حققت العبودية الحق لله. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستجيب الله جل وعلا لسؤال عبده ولدعائه، والاستعانة لا تكون إلا منه جل وعلا على أمور دنياه وعلى أمور آخرته، على أمور دنياه وعلى أمور آخرته. في عبادته لربه جل وعلا لا يغتر بنفسه، لا يغتر بعلمه، ولا يغتر بعمله، ولا يغتر بحسبه ولا نسبه. والله مهما أوتي هذا الإنسان فإنه ضعيف، فإنه ضعيف وناقص، يحتاج لعون الله جل وعلا له في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. ولهذا كان من أعظم الدعاء، أو من أعظم ما جاء في كتاب الله جل وعلا في هذه الصورة العظيمة، هذا الاعتراف من العبد بفقره إلى ربه جل وعلا، والاعتراف من العبد بغنى الله جل وعلا، الغنى المطلق، يستعين بالله ولا يستعين بغيره من خلقه مهما كان. إذا سألت فاسأل الله، وهذا أصل من أصول السلوك والعقيدة في نفس الوقت، أصل من أصول العقود العقيدة في معرفة العبد وتوحيده لربه جل وعلا، لأن هذا لا يكون إلا بعد توحيد الله، إلا بعد توحيد الله، توحيد المعرفة وتوحيد العبادة بعد ذلك. توحيد المعرفة، لا يسأل ربه جل وعلا هذا السؤال إلا إذا علم علم اليقين أن خزائنه لا تنفذ، وأن الله جل وعلا بيده الأمر كله، بيده الأمر كله، وأن الله جل وعلا هو القادر فوق عباده. ولهذا من القواعد في باب أو في عقيدة الأسماء والصفات أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، يستلزم توحيد العبادة. عرفت أنه لا معين ولا قادر إلا الله جل وعلا، فلا تستعين بغيره، فلا تستعين بغيره ولا تسأل غيره. وهذه في الحقيقة هي حقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، قال أهل العلم، قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: كل ما سبق، كل ما سبق هو مقدمة لما سيقوله عليه الصلاة والسلام ومتفرع عنه. يعني الأصل الذي أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه هذا الغلام وأن يتربى عليه هذا الغلام هي هذه الكلمات: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قدره الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أصل عظيم، ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يؤمن العبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه العقيدة العظيمة لها أثرها الطيب في نفوس المؤمنين. المؤمن لا يجزع، والمؤمن لا يسخط على ما يصاب ويبتلى به، لأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا حقق هذا الركن من أركان الإيمان، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن الأمر كله، أن الأمر كله قضاء وقدر، قضاء وقدر. بل ويعلم علم اليقين، ويعلم علم اليقين أن ما أصابه قد جرى به القلم قبل أن يخلق وقبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. تعترض على شيء، هذه حقيقته. إذا بماذا تقابل هذا الأمر؟ تقابل هذا الأمر بثلاثة أمور هي درجات ومراتب، كل مرتبة لها أصحابها وأهلها. الأولى مرتبة التسليم، الأولى مرتبة الشكر، والثانية مرتبة الرضا، والثالثة مرتبة الصبر. ابتليت بشيء، ابتليت بشيء أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أنك تصدق. ولهذا قال العلماء: الصبر واجب حتم، لأنه ليس ثمة دونه شيء. تحت الصبر وش كان؟ تحت الصبر كان السخط. فمن رضي فله الرضا كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن سخط فله السخط. صلى الله عز وجل أن يجيرنا من سخطه، يسخط الله عز وجل عليه بسبب أنه سخط على قضائه وقدره، سقط على قضائه وقدره. فالمرتبة أدنى المراتب الصبر، هذا الصبر الذي منزلته عند الله جل وعلا عظيمة، وأجره عنده تبارك وتعالى جزيل، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصبر الذي جعل أمر المؤمن أمره عجيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، شكره على الخير خير له من ذلك الخير، لأن شكره على الخير عبادة من العبادات، تعبد لله تبارك وتعالى، تعبد لله. والله جل وعلا جعل مدار سعادة الإنسان على أمور ثلاث، مدار سعادتنا أمور ثلاث: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب تاب واستغفر. إذا كل واحد فينا حقق هذه الثلاث فليهنأ بأسباب السعادة التي جمعها الله له، ويعيش السعادة فعلا، يجدها في حياته، يجدها في حياته. إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، صبره على ما ابتلي به خير له. عند من؟ عند ربه تبارك وتعالى، عند ربه تبارك وتعالى. الصبر منزلته عظيمة، والصبر لا يتحقق إلا كذلك قال أهل العلم بأمور ثلاث: لا يكون الصابر صابرا إلا إذا جمعها، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. صبر على طاعة الله، لأن العبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة، عبادة العابدين الصادقين مع معبودهم تبارك وتعالى، ما هوش عبادة الذواقين، يعبد يوم وينقطع شهور وسنون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، تبقى صابر على ذلك المنوال وعلى ذلك الحال، على تلك العبادة، وتدعو الله جل وعلا دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى صحابي من أحب الأصحاب إليه، من أحب الأصحاب إليه، قال: يا معاذ والله إني لأحبك. هذا قسم من أقسام النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم النبي على حبه لواحد من أصحابه، أقسم بالقسم والله، وزاد ذلك لا من قسم أو التوكيد: يا معاذ والله إني لا أحبك. فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إنه والله دعاء عظيم. وإذا أعاننا الله جل وعلا على هذا الأمر وختم لنا به فزنا ورب الكعبة، والله إنا لمن الفائزين. صلى الله عز وجل أن يختم لي ولإخواني جميعا بحسن الختام، بحسن الختام. هذا الصبر على طاعة الله، والصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي، والصبر في اللغة هو حبس النفس بأمر الله أو على أمر الله، تحبسها فيما قد يوقعك في معصية ربك، لأن النفوس جبلت على الميل حب الشهوات. وباب الشهوات مزلق من المزالق الخطيرة، إذا أطلق فيه الحبل فإنه يكون سببا لهلاك أصحابه. ولهذا ينبغي أن تحبس هذه النفس ولا يطلق لها العنان فيما تشتهيه من الأمور. الشهوات محبوبة للنفوس، تستلذها النفوس، كل أنواع الشهوات، شهوات الذوق، شهوات السمع، شهوات البصر، شهوات الفرج، كلها وهي كثيرة. احنا نحب نسمع الألحان المطربة، صح ولا لا؟ يجاوبوا تحبوش ثم تحبوش. أنا نحب والله، ما المشكل فيه أنا. جبلنا على حب السماع الأصوات المطربة. أنا كي يكون عصفور هكذا ماشي لليمامة نتاعك، عصفور بصوته الذي رزقه الله جل وعلا إياه، والله متعة عظيم. أنا أتمتع بها. ما مشكلة هذا إبراهيم؟ مشكلة؟ والله أن جماعة عندهم هذا، سبحان الله، هذا مما أباح الله لنا يا إخوان، ما تخلطوش. أنا ما قلت لكم راني عندي جماعة الشاب والشابة، قلت عصفور مما خلق الله عز وجل. طيب معليش، ما نبقوا في العمومات لما ندخل في التفاصيل. هذه النفوس جبلت على الميل إليها، ولكن لا يسلم من شرها ومن فسادها إلا المؤمن، لأن المؤمن له ما يحبس به نفسه عنه، أو بالتعبير تاعنا عنده الفرانات. المؤمن يتوقف، أباح الله جل وعلا لك هذا المقدار لا تتعداه. وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلا يتعدى المرء في هذا الباب، يتزوج، أباح الله جل وعلا هذا الأمر. الطيبات للطيبين، ما كفاتوش الواحدة يزيد ثانية، ما كفاتوش ثانية يثلث يربع وتم يحبس، لا يزيد ولا يتعدى حدود الله، ولا يتعدى حدود الله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا لما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الشاهد أن الصبر معناه في اللغة الحبس، فتحبس نفسك عن هذه الأمور التي توقعك في معصية الله، وهذا فيه مجاهدة وفيه جزاء على هذا الأمر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وآخر أنواعه الصبر على الأقدار المؤلمة مما يبتلي الله عز وجل به الخلق. ومن رحمة الله جل وعلا بخلقه أنه لا يبتليهم إلا بقدر إيمانهم. الله عز وجل لا يفتن الناس، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. إذن هذه أدنى المراتب، مرتبة الصبر، ثم تأتي بعدها مرتبة الرضا، يعني زيادة على صبره. قال أهل العلم هذه من المراتب المندوبة، يرضى بذلك وإن كانت أقدار مؤلمة غير محبوبة لنفسه، يرضى بها لأنها من قضاء وقدر ربه جل وعلا. وأعلى هذه المراتب التي هي مرتبة الصديقين ومن كان في درجتهم، الشكر على ذلك، يشكر الله جل وعلا على ما ابتلي به من الأقدار المؤلمة التي لا يحبها والتي هي غير محبوبة للنفوس. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، وما فيها من هذه المنافع العظيمة التي أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم فيها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والأمة من بعده. أكتفي بهذه الأصول العظيمة من هذه الوصية الجليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله في شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ الخاسمين الذي نور إقامتنا. لا نورها، لو كان قلت أمطر إقامتنا بلك. الله يهديك. أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، وأنا أشهد الله على محبتي لإخواني جميعا. أنا مباشرة نشوف جمع من الإخوان، يعني هذا شيء يثلج صدري ويفرح قلبي صراحة، وإني أحب إخواني جميعا. صلى الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع خير أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.